السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، أيد الله تبارك وتعالى بهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل اتباعهم بإحسان سبيل رضا الله تبارك وتعالى. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، كما جعل برهان صدق الإيمان وصحة الإيمان أن يكون إيمان الناس كإيمان الصحابة. قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم وتقواهم أثرت عنهم أقوال تأسيسية مركزية تعد قواعد في بابها، قواعد محكمة في أبواب إخلاص العبادة والتوبة والعلم والمعرفة والإيمان وغير ذلك من أبواب الشريعة. وسيكون موضوع هذه الحلقات القصيرة الأسبوعية أن نختار قولا مأثورا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنضع له عنوانا، ثم نذكر القول ونشرحه شرحا مجملا، ثم بعد ذلك نقف مع أخص معاني الأثر. اخترت أن تكون البداية مع أثر أحبه كثيرا، وهو على وجازته واختصاره يعد أثرا مركزيا في بيان الحد الفاصل بين المؤمن والفاجر. هذا الأثر رواه الإمام البخاري رحمه الله مسندا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يقع عليه أو يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقف على أنفه قال به هكذا. أقول الأثر مرة أخرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه قال به هكذا. مضمون هذا الحديث أو فكرة هذا الحديث هي في تصور المؤمن للذنوب ولعواقب الذنوب. الذنب شيء، والمصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه شيء آخر. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شرور النفس هي الذنوب والمعاصي، أما سيئات الأعمال فهي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنبه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالسيئة هنا بمعنى المصيبة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من شرور النفس ومن سيئات الأعمال. فهذا الحديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يصف تصور المؤمن للذنوب ولعواقب الذنوب، فهو لكونه يعظم حرمات الله ولكونه يخاف من الله تبارك وتعالى يعظم ذنوبه، ويرى أن ذنبه كالجبل يوشك أو يخاف أن يسقط عليه، وهذا هو المصيبة التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. فلذلك لكونه يتصور ذنبه وأثر ذنبه بهذه الصورة العظيمة يخشى الذنب ويسعى في اجتنابه، فإذا وقع في ذنب بادر في التوبة والاستغفار، ثم عوض ذلك بالحسنات التي تمحو أثره، ومع ذلك لا يزال خائفا. لكن لماذا شبه ابن مسعود رضي الله عنه خوف العبد من الذنب وأثره كخوف العبد أن يسقط عليه الجبل. لماذا؟ هذا تشبيه يعني بين في المعنى، لأنه أراد أن يبين أن المؤمن يخاف من الذنب ويرى أن ذنبه مهلك له، كالجبل إذا سقط على الإنسان فإنه لا مهرب منه ولا نجاة منه في العادة. أما الفاجر فلكونه يستسهل الذنب ولا يخاف أثره، فذنبه في عينه كذباب مر على أنفه. التشبيه بالذباب لأن الذباب أحقر الطيور وأخفها، وكذلك نادرا ما يقع على الأنف، غالبا ما يقع على العين من الإنسان. فكأنه يشبه حال أو تصور الفاجر لذنوبه كشخص يرى أن الذنب كالذباب حقير، وكذلك لا يخشى أثره، وإن وقع له أثر فإنه يدفعه بسهولة، قال به هكذا. أما المؤمن فيرى ذنبه كالجبل، إذا سقط عليه أهلكه، فلذلك قبل الذنب يخشاه ويتقيه ويبذل جهده لعدم الوقوع في الذنب، فإذا وقع منه الذنب بادر بالتوبة والاستغفار، ومع ذلك يبقى خائفا يخشى أثر الذنب ويخشى مصيبة الذنب. هذا الحديث، هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أثر نفيس جدا في بابه، هو في رأيي أنفس ما أثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحد الفاصل بين المؤمن والفاجر. إذا كان المؤمن يمكن أن يضعف ويعصي الله تبارك وتعالى، ويمكن أن يقع في ذنب، بل ربما يقع في فاحشة أو أي كبيرة، فما الذي يبقي له اسم الإيمان؟ وبماذا يتميز إذن عن الفاجر إذا كان الفاجر كذلك يقع في المعصية؟ ما هي خاصة المؤمن التي تبقيه في حيز الإيمان ولا تنقله من الإيمان إلى الفجور؟ هذا هو موضوع هذه الكلمة المختصرة. الخصلة الأولى التي يتميز بها المؤمن عن الفاجر تعظيم حدود الله، تعظيم حرمات الله. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يعني الذي يرى حرمات الله عظيمة ويخشاها ويخشى أن يقع فيها ويخشى من مصيبة الذنوب، فهذه علامة إيمان وعلامة حياة القلب. الأمر الثاني الخوف من المعصية. قال كثير من الأنبياء: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف من المعصية وتعظيم حدود الله هي أمور تحمل العبد على اتقاء المعصية، تحمل العبد على أن يجاهد نفسه ألا يقع منه شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن تضيق نفس الإنسان إذا أذنب. الإنسان قد يقع في ذنب، قد يقع في كبيرة، لا بد أن يتألم قلبه من الذنب، ولا بد أن تضيق نفسه من الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر. فما دمت تضيق نفسك بالذنب، ما دمت تتألم، ما دمت تحزن بسبب ذنبك، فهذا يدل على أن قلبك لا يزال حياً مهما وقعت في شيء من المعصية. فإذا ذهب حياؤك وذهب ألمك وذهب حزنك على الذنب، فهذه أول خطوة في طريق الفجور. الأمر الأول هو تعظيم حرمات الله، والأمر الثاني الخوف من معصية الله، والأمر الثالث أنك إذا ضعفت ووقعت في ذنب أو كبيرة فإنك تتألم وتحزن بقدر ذلك. هذا الحزن وهذا الألم مع التعظيم والخوف هو الذي يحملك على أن تسارع في الاستغفار والتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت في قلبه نكتة سوداء، يعني قلب المؤمن أبيض نظيف، إذا أذنب ذنبا صار فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر سقل منها، يعني رجع قلبه أبيض مرة أخرى. فإن لم يتب وزاد، يعني الذنب اجتمع معه ذنب آخر مع ذنب ثالث مع ذنب رابع، صار قلبه مغلفا، وهذا هو الران. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المؤمن لتعظيمه لحدود الله وحرمات الله ولخشيته من المعصية ولخوفه من الله ولألمه وحزنه إذا وقع في ذنب، فإنه يسارع في طلب المغفرة. قال الله تبارك وتعالى في صفة أخص عباد الله المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا، يعني لا يرضى المؤمن أن يبقى مذنبا راضيا عن نفسه دون أن يتوب ويطلب المغفرة، هذا هو أخص معنى للإصرار. ولم يصروا على ما فعلوا، ليس المعنى الأدق للإصرار هو أنهم لا يعودوا إلى الذنب، فالعبد قد يضعف مرة أخرى فيعود إلى الذنب، لكن أخص معنى لكلمة الإصرار أو عدم الإصرار: لم يصروا على ما فعلوا، لا يرضى المؤمن عن نفسه أن يبقى مذنبا دون طلب للمغفرة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ما دام العبد يعظم حرمات الله ويخاف من ذنبه ويجتهد فيأخذ بالأسباب التي يجتنب بها المعصية، فإذا ضعف تألمت نفسه وحمله الخوف والتعظيم والحياء من الله على الانكسار وطلب المغفرة، فهذا علامة حياة القلب. الخصلة التي بعد ذلك التي يتميز بها المؤمن عن الفاجر في نقطة الذنب أن المؤمن يجتهد في تعويض ذلك بالحسنات الماحية، يريد أن يزيل أثر الذنب بالحسنات الماحية. قال الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين في آيات جامعة هي من أجمع ما جاء في صفة المؤمنين في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من صفة المؤمنين أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لكن قد يضعف أحدهم فيقع منه ذلك، فإذا وقع منه ذلك بادر بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا هو سبيل آدم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم وحواء لما أذنبا قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى ذكر قصتهما في غير موضع من القرآن لنتأسى بهما. هذا هو طريق آدم وزوجه. أما طريق إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن أخص ما يحرص عليه إبليس مع العبد الذي يستحيي من ذنبه أن يجعل حياؤه في الطريق الخطأ، فيحمله على أن يتمادى في الذنب باعتبار أنه صار مذنبا وصار الذنب صفة له، فيجعله يقع في ذنوب كان يسهل عليه أن يتركها بحجة أنه مذنب. والأمر الآخر أنه يزهده في الحسنات التي يعزم على فعلها ويريد أن يفعلها بحجة أن هذه الحسنة ماذا تفعل مع هذه المصائب التي تفعلها. فأخطر ما يفعله الشيطان بابن آدم ليس مجرد الذنب، وإنما هو أن يحول بينه وبين الاستغفار والتوبة من الذنب. لذلك العبد العاقل إذا سقط قدمه في الوحل فلا يغرز بها أكثر، وإنما ينزع قدمه فينظفها ثم يكمل المسير. هذا هو العبد الصالح. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباده المؤمنين الذين لهم الجنة قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، فبين أن أهل الجنة عندهم سيئات لكنها مغفورة مكفرة متجاوز عنها. لماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الزمر عن صفة المؤمنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه خاصة المؤمنين. وأجمل ما ذكرته قبل ذلك فيما يتميز به المؤمن عن الفاجر في باب المعصية. الأمر الأول تعظيم حرمات الله. الأمر الثاني الخوف من الذنب ومن أثره. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وسيئات العمل هي المصائب التي تصيب العبد بذنبه. الأمر الثالث الاجتهاد في اجتناب المعاصي والأخذ بأسباب التقوى والبعد عن الوقوع في المعصية. فإذا ضعف فوقع في ذنب أو معصية أو كبيرة فإنه يتألم ويحزن وتضيق نفسه. ومن أعظم لطف الله بعبده ألا يكون مطمئن البال مرتاحا سعيدا مسرورا وهو مقصر في حق الله. من أعظم لطف الله بعبده أن تضيق نفسه بعد ذنبه. ومن أعظم لطف الله ألا يرتاح ولا يطمئن إلا وهو مطيع لله. الأمر الذي بعد ذلك المبادرة بالاستغفار ومحاولة التوبة. والفرق بين الاستغفار والتوبة دقيق، وهو أن الاستغفار أن تطلب مغفرة الذنب وأن تطلب إزالة أثره ألا تصاب به. أما التوبة يزيد مع ذلك على الاستغفار أو تزيد على الاستغفار في أن تعزم أو تنوي أو تجاهد نفسك أو تجاهد نفسك على ترك هذا الذنب. هل يمكن أن يعود الإنسان مرة أخرى بعد التوبة؟ يمكن أن يعود، وتكون توبته الأولى صحيحة إذا كان في وقت توبته عازما أو مريدا إرادة قوية على ترك الذنب بالكلية. الأمر الذي بعد ذلك مما يميز المؤمن عن الفاجر في باب المعصية هو محاولة تعويض تقصيره بالأعمال الصالحة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة في الجاهلية، لكنه تاب وتركها، ثم قابلها في الطريق فضعفت نفسه فقبلها، فتألمت نفسه وضاق صدره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر. فكان الوقت وقت صلاة العصر، فصلى الرجل ثم خرج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت العصر؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذكرى للذاكرين يعني هذا يتذكر به كل مؤمن صدر منه نفس الفعل. فمهما بلغت ذنوبك، مهما كان عندك من شرور النفس، مهما كنت تضعف عند المعصية، تذكر هذه الأمور الستة: أن تعظم حرمات الله، أن ترى حرمات الله عظيمة ألا تستهين بها، فالاستهانة بحرمات الله أول خطوة في طريق الفجور. والأمر الثاني: أن تبقى خائفا من الذنب، وأن تعلم أنك ربما تصاب بهذا الذنب مصائب في الدنيا قبل الآخرة. والأمر الثالث: أن تضيق نفسك إذا وقعت في ذنب. والأمر الرابع: أن تبادر بالتوبة والاستغفار. والأمر الخامس: أن تعوض ذلك بالحسنات الماحية، وأن تجتهد في تعويض ذلك بالأعمال الصالحة، وأهمها الفرائض ثم النوافل، وأن تختار من النوافل ما تحبه وما يسهل عليك وما تطمئن له نفسك. والأمر الأخير: أن تبقى مع ذلك كله خائفا، لا تأمن الفتنة على نفسك، ولا تأمن أن تصاب بسبب ذنوبك. قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وجل القلوب والخوف من الله تبارك وتعالى، والحياء من معصية الله تبارك وتعالى، والانكسار بين يدي الله، هذا هو الوقود الذي يعينك على الأخذ بأسباب اجتناب المعصية، وهو الذي يدفعك دفعا إلى المسارعة في التوبة والاستغفار إذا ضعفت نفسك فوقعت في المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. نسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم مع قول آخر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال التأسيسية المحكمة التي نحاول أن نلتمس منها الفوائد والعبر التي ننتفع بها في ديننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.